سورت الشعراء مکی سورت ہے، مصحف عثمانی کی شپگشتم اور ترتیب نزولی کی وہ سرگستم. سورہ نمل نا اڑوان دی اور سورہ واقعی نہ رسکو نازل لے. ربط ماتب سردار ہے کہ دلوان دی صورت فاخر کے تخفیف اخرویو قل ما یعبق بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. نفدی صورت کے تخفیف دنیاوی ذکر کی گئی او تو تخفیف دنیاوی دا پارا واقعات ذکر کی گئی تو امم سابقہ ہو. او دویم ربط سورہ فرقان کے دلائل ذکر شو زیادت دلائل عقلیہ او دلائل نقلیہ ذکر شو کو اجمالا. اس پدی سورت کی ذکر کی گی دلائل نقلیہ تفصیلا او دلائل عقلی صرف یو فآغا دعوة بانے کما دعوة تکلوان کی صورت ہوا کہ برکت پر قبول کے احساس تباری دارا ہے. اور جو کتاب تو صورت پر ابتداء کم رہا ہے تو کتاب صفت را غلط ہے مبین ہم ان کو اصول کی دیر کہ کرے تو قرآن یا دے کتاب صفت مبین ناشن اور ممن پر ذکر کی کہ دلائل نہ کیا. ابتدا کے تمہید بطور باندھی ترغیب الی القرآن کہ واضح کتاب ہے جدا کتاب لاتے ہے جنا ذرا ناقو قابل نہ دے اور تو سلی طرح چوری پا کرے اسلام کا زجر پہ کو منکری باندھی ور سرا و سرا تفریح دنیاوی یو دلیل عقلی او وہ دلائل نقلیہ تفصیلیہ او دارنگی جواب دو شبو دو مشرکینو بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم اشارہ تھا قوم اساط الجہل اور سین کی اشارہ تھا سریعت الآثار اور سین کی اشارہ تھا مزیت الانذار. نمانا دیکھیے قوم اساط الجہل جہل ختم ان کی سریعت الآثار تیز آثار والا مزیت الانذار اور بالکل روحانہ انذار والا سشے بھی تلک آیات الکتاب المبین لدی کتاب مبین آیت میں فضی صفات و بانی موجود ورپس تسلیم لعلک باخع نفسک شاید تہلک ان کے فلزان لرا ولی اللہ یکونو مؤمنین دے وجنا چتے لگے گے مومنان ان نشأ ننزل علیہم ان نشأ ایمانہم جبرن کمان گا غفتر ایمان تو دوی جبرن ننزل علیہم من با نازل اکڑی واپا دوی بانے من السمائی دجانب داسمان آیتا یوم جزی لرا فضولت آنا کون نفضل دیدلی گو سکون دیدلی لہاد دام و جزی دفارا حاضرین آتابی. لیکن جبری ایمان زمان مطلوب نہ لے خپل اختیار ته پرې غولي په خپل اختیار باندې دې ایمان نه راړي. ورپسې زجر وما يأتيهم أو نراج دويتا من ذكرين تسوهنا من الرحمن إذ جانب الرحمن محدثين سادة سادة إلا كانوا عنه معرضين مغتيد سيد أغينا إراز كونكي داس آيات واني ترشو وقرآن مجيد واني دو حدوث اطلاق سے أغشو لے داغي نجواب شو جدا دو حدوث اطلاق کی دو حدوث پہ اعتبار واني او ذا كلام الله في اعتبار باننا ورقصي تقريب او ذا سليم فقد كذبوا فسفتاكي اكترا تينيس فقد دروه كرده فسيأتيهم فسلت اكترا بشدويتا هم باقو ما كانوا به يستاتقون هم باقو نتائج هم باقو شمد نبعتا خبرت بلش مرادتنا اغنفائيه فسياتيهم فزر دے تراب شدویتا هم با اما نتائج دا اغشه نتائج دا اغعذاب کانو بی یستازیون چدی با پاری پوری توکی پولی او یادینا مراد قیامت سے نتائج دا اغ قیامت کانو بی یستازیون چدی با اغی پوری توکی پولی ضمیر پہ اعتبار دا باس با نراجی رو ورپسید نبی لیتی بتوحید بانی علم یرو آیادی نری قتلی الیل ارضیت مکتا کم ام بطنا دیا کم رڑی در انکلی منگا پدے کے من کل زوج کریم دہریوی نوعی سیستنا ان نتی داری کر آیتا لیزکا پدے کے دلیل لے وما کانا اکثرهم مؤمنین او ندی زیاد دوینا ایمان راڑن کے انادن ان ربك بذكرت له العزيز خامخا غارب الرحيم او مهربان دے ادبر العزيز في الاخر غارب دے مؤاخذہ کی کہ مؤاخذہ کی سخت مؤاخذہ کی او الرحيم في التاخير او مهربان دے تاخير کی کہ کوئی عذاب نہ ولی دے رحم دے ورپسی تیر کرے جو روکی گی تو درائی دینا کیا او هر یو دلیل نقلی چې برابر شي نو ورپسې د دې جملې اعاده به ان ربک لهو العزیز الرحیم او دا اشاره ده دې خبرې ته چې هر یو دلیل هغه مستقل دی په اعتبار د هدایت باندې په اعتبار د عبرت لپاره په عبرت لپاره دا هر دلیل هغه ته اشاره کوي نلوم بنائیں واقعات موسیٰ علیہ السلام دا دلیل نقلی بطور بانی وَإِذْنَا دَا رَبُّكَا فَا وَقِّ جَوَابُ قُلَبْتَ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ تَا تِلَوْشَتُ خَلْقُ بِإِنصَابُ تَا قَوْمَ فِرَعَوْنَا شِقَوْمْ دِفِرَعَوْنَ دِي هَلَا يَتَّقُونَ آيَةَ اجرام نبس كَيْدُ كُفَرْنَا قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب دے اے رب تما انی افاقو فلتکذی علیگم ان یکذبون تا چلیبا زما تذیبو کی ویضیق صدری او تنگیگی سینہ زما ولا ینطبق لسانی او نچلیگی روان اسر جب زما فارسل الہ هارون فارسل ملکن نکلیگی فرشتی لرا الہ هارون هارون علیہ السلام تا حافظ دیشی اجعله نبیا پیغمبر اکنی ولهم او تدوید فارعا علیا فما باندی سمکن یو جرم دے فا اخافو فس یلیگم این نفکلون دا جدیبا قتل کی مانا را لزم نمراد اغا قتل دی کبتی دے چپدائی کی یو کبتی ما وجر دے موسیٰ علیہ السلام کنا تابیر پا زم باندی کو نکم حضرات کی وجد انبیاء کرام جنوب تا لیگی بدلی آیت کریمہ پر ظاہر بانی استدلال کی خدا استدلال ہی ٹھیک نہ رہے لیکن دا خبر پس پر ظاہر مسلم ادا کہ انبیاء کرام اغا معصوم دی گناہوں میں چې د ګناهونو نه معصوم شو نو بیا د هغې لپاره د ځان اثبات کېږي کړی دا خبره چې موسی علیه السلام په دې باندې د غم اطلاع وکړو دا ولې نو د هغې وجه د غم اطلاع کې فکر دی د هغې د ګمان مطابق ولهم علی ذنب ایتی ذعنهم دا هغې لپاره په ما باندې یو جرم دی خو د هغې د ذهن مطابق زه مجرم یم او تا پولیس باندې مجرم نه تا خو راته نبوت راځه که مجرم یم مجرمانو ته نبوت نه راځي تا پولیس مجرم نه یم خو د فرعونیانو پولیس مجرم یم دا یو مانا دی انتقام اخلي نما وکړتای فَأَخَافُ فَزَيَرِيكَمْ أَنْ يَقْتُلُونَ ذَا جِسَيْبَا مَرْكِ مَادَرَا قَالَا اُوِيَ اللَّهَ تَلَا كَلَّا بِالْكُلْنَا فَذْهَبَا فَسْتَعْتِيْتَا سُدْوَارَا بِآيَاتِنَا كَمُعْجِزَاتُ زَمَنَّ سَرَا إِنَّا مَا كُمْ مُنْغَا دَتَارْتُ سَرَيُوا مُسْتَمِعُونَ أَوْرِدُنْكِ مُسْتَمِعُونَ جَوَابَهُمْ فَأَتِيَا فَسْتَعْتُ دُوَالَا سَيْفِرَعَوْنَا فِرَوَانْتَا فقولا فقوا اي تاسو دوارا انا رسول رب العالمين انا اي كل منا يا ان كل واحد منا هر واحد منا كظيم او قد هارون عليه السلام دي رسول رب العالمين استاذ دې درته مخلوقات ان ال سلمانا دات پرېدا سمنترا بني اسرائيل بني اسرائيل لرا قال او فرعون موسیٰ علیہ السلام دا پیغام را واغسته او را ری ویری وطا نو قالا اوی فرعون الم نردک فینا آیا منگا تربیت نکرستا اے موسیٰ علیہ السلام فینا پمنگتی وریدن پدا تیار کے چتما شموی وریدن صغیرن سفلن ولبست فینا اور تا تیر دی پمنگتی من عمرکا دومر سانا سنینا سو کلنا بیر وفعلت فعلتك التي اوتاكرد كارفل التي اعطيت فعلتا تتاكرد وانت من الكافرين اوتيدنا شكرنا منغا دي تربيتك منغا دي لقد خانوك لا اوتان انت دائي وزرات تبتكي تدي مرتو كافرين دي كفران دي نا شكرنا نا شکری دوکا و انت من الکافرین دی نعمتنا زمان دی نعمت او زمان دی احسان دی نا شکری دوکا موسیٰ علیہ السلام بہتا جواب ہے و پا طریقی دی لفظ نجر غیر مرتب بانی ذکا غوطا اول دوی الم نردک فینا ولیلا ولبست فینا من عمرک سنین احسانات میں دربانی کری دی تربیت میں دیکھ رہے خصمانہ میں دیکھ رہے اور بلی وزوری وفعلت فعلت کلتی فعلت وانت من الکافرین کنائی سرے وزا ذکر کا چلائی رکلی ہو بدنی آکار سے نکڑو آج نکڑو کنائی وزا ذکر کا مانا یہ کڑو ہو بدنی دا دا هغه د وژنې اساس دی چې د لوی مدین کې د اسکار نو خو دې یو کړی موسی علیه السلام په طریقې د لفظ نه غیر مرتب باندې جواب ورکړي په کار راو چې اول د هغه سوال جواب ورکړي الګ ضرورت کې کینا خدا دې جواب موافق کړي او دو فعال تفاعل تکلتی فعال تو انت من الکاذبین د دې جواب مقدم کړي ولی زکات دې تعلق د خدمت انبیا سره نه اول وخت خپل صفای کوي بل کردار واجب کوي چې دا زما جرم نو دا زما ګناه نو دا کته خطا و اور چاہو تو اخبر کم احسان ذکر کرے جیسے جواب ہوتا رسو ذکر گئے. قال اوئے موسیٰ علیہ السلام فعلتها ما کرے ادا کار درا اذن فا وقی وانا چومتا من الظالین من الظالین من الخاسئین اے من الخاسئین فی القتل دفتا کونکو نفتا قتل کو لکت دفتا ہو او کتے فتا کندو خوب کے زبو موسا سورے نہیں استعمال کرے توفہ کے نہیں استعمال کرے چاڑا او چاکو نہیں استعمال کرے تو سوپا لے اکلے نہیں کرے لا علاوہ خطر نہ دن دا موسا علیہ السلام ارادہ دخلاتی ہوا او چکی ورکو او اغه ترا کتی مړ شو اعلی د قتل نه استعمال کړی نزا کته خطا شو ها ففرایت من کوم نزا او ته د ما د تاسونا لما ته کوم فکم وکي ته زو خو یری دم د تاسونا فوه بری رتی پسرا کما تر سما حکمن حکمن حکمت خویا وجعلني اويغتو مال را من المرسلين در رسولاننا نکما حقیقتا جرم کرے نسب خدای پیغمبر بول حرانتی لا ينال عهد الظالمين ده الله تعالی دې کوم وعده در رسالت تا در قوت تا ده آب انصاف تا گنگار تا نه لایي اور کسی کہ اگر تبیل بھی پا احسان میں لربانی کرے جلے ابھی جواب کہ صرف او صرف پا ماد احسان کرے ولیکن زمان پورا قوم اجتماعی اعتبار سر اگر غلام کرے تو در سے احسان میں وَذِلْكَ نِعْمَتٌ اَوْدَاكُ نِعْمَتِ تَمُنُّهَا عَلَيَّا جِبِزْ بَعْدِكُمَا بَانِي اَنْ عَبَّتَ بَنِي اسرائیل دا جسا غلامان کړی دی بنی اسرائیل لرا یو انفرادی کو بماده احسان میں نظر لے اجتماعی طور زما پورا قوم اغدی غلامان کړی نزک احسان دراړو منم نه. قال فرعون اوی فرعون وما رب العالمین صدی رب مخلوقاتو قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض رب دا اسمانونو دے دزم کرے وما بینهما او دا اخرے چپمیر صدی دوارو کی بھی ان کنتم موقنین کچر تیئی تاسو یقین لرن کی. قال اوی فرعون لمن حوله آجاتا چچا پیر دلو الا تستمعون آیتا سو وقت نکدئی الا تستمعون جواب موسیٰ تاسو وقت نکدئی جواب موسیٰ علیہ السلام کا کہ هغه د سوال سره موافق نه دی. یعنی ځکه نه د الله جل جلاله په باره کې تپوس کوم د ذاتیاتو چې دغه حقیقت څه دی وما رب العالمین څه دی حقیقت او ماهیت طرف د مخلوقاتو ابي اغره ته د الله تعالی صفات ذکر کوي نو د سوال او د جواب په نیت کې مطابقت نه کوي. نو قال اوی موسیٰ علیہ السلام ربکم رب تاسو دے و رب آبائکم او رب تفلاران تاسو دے الاولین دفقانو. قال اوی فرعون ان رسولکم بیشک رسول تاسو الذی آرسول ارسل الیکم جرالی بیشک دے تاسو دا لمجنون خامخالی ونے دے دا فرعون ترکیو کلا اولی بھی نپوئی کی جوابی برابر رہی اور جیت رسول مجنون حکم پولا ہوئی. قال اوی موسیٰ علیہ السلام رب المشرق مالک دا مشرق تے والمغربی او مالک دا مغرب تے وما بین وما او دا آخر چپم یزد دے دوارو کی بھی ان کنتم تاکلون کچر تتاکوا کل رہی دا اللہ جل جلالہ ذات اغم مرکب نرے جزے دا تضافیات بیان کم دا اللہ جل جلالہ ذات اغا بسیط ذات تے او اغا وراء الورا دے اغا صفاتو بیجن لے کی صفات پر ادا بیان ہم قالا اوی فرعون لئن اتخذت الہاں کچر تتا اویسا معبود غیری ما سیوا تمانا لَأَجْعَلَنَّكَ كَمَا أَبْرَزْتَ طَالِرًا مِنَ الْمَسْجُونِينَ ذَكِيَ دِيَانُنَا قَالَ أَيُّهَا مُوسَى لَتَرَانَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ أَغَر تَذَرَّتَ الْأُكُمْ تَاتَا بِشَيْءٍ مُبِينٍ فَيُشِيخَ كَرَبَانِي كَمُعْجِزَةٍ قَالَ أَيُّهَا فَأْتِ بِهِ فَسَرَاتُكَ فَارِبَانِي إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ كَتَرَيْتَ تَدْرِي سُنُنَا فَأَلْقَى عَصَاهُ فَصَوَّرَ مُوسَى لَتَرَانَ حَمْسَ فَلَا فَإِذَا هِيَ فَتْنَا سَفَادَا حَمْسَا كِوَا سُعْبَانٌ مُبِينٌ اَجْدَهَا كَارَوَا وَنَدْعَ يَدَهُ اَوْرَالِيَ السَّلَافِ فَلَّرَا ذَقْرِوَانَا فَإِذَا هِيَ فَتْنَا سَفَادَا لَا كِوَا بَيْتَاءُ تَسْفِنُ لِلنَّازِرِينَ دَفَارَدَ كَتُنْكُو قَالَ اُيْسِرْعُونَ لِلْمَلَحِ سَرْدَارَانَتَا حوله تجافيرا بدو إنها صافي زكاة موسى عليه السلام لساحر عليم خامقا جادوگر ماهر ده يريدو دهواري أن يخرجكم كوبات جادوگر من أرضكم دزمك استاذنا بسحره فسير فلواني فماذا تأمرون فستاسوس أمر كوي ناخو فقفل آمرو نمرات کنا مشورہ دا فما دا تشاجرونی تا سو مشورہ را کوي ما دا سپچار قالو دایوی ارجه اے اخر امرو مؤخره کا معاملہ دا توقف نہ کار واخلا وا اقاو اے وا اخر امر اقیه او مؤخره کا معاملہ دا ورو دا فلحال دوار دا سموای اول وسر مقابله پکار دا چې په مقابله کې پلوشي دغه علم لرو وضع فی المدائن او اولیدا فی المدائن په کلو کې حاضرینا جمع کونکی حاضرینا للسحرا یعنی جمع کونکی د پاره ساحران یاتو کا چراتل کی تا تا بكل سحار نارین پار یو غټ جادو پر ماهر باندې فجمع السحرۃ پسرا جمع کړي شو ساحران لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقْتِ مُقَرَّرَاتِ رَضِي مَخْصُوصِتَا وَقِيلَ لِلنَّاسِ كَ أَغَا يَوْمُ الدِّينَوَا آئی پر آجب ہے وَقِيلَ لِلنَّاسِ اُوَرِكُ خَلْقُتَا هَلْ أَنْتُمْ آيَا يَكْتَاسُ مُجْتَمِعُونَ رَاتُمَتْ تِيدُنْتِ نو استفهام متضمن معنا د امر لرا ایج تنیعو راجم اشو ولی لعلنا شاید منگا نتبعو السحرتا منگا تابداریو کو دساہرانو انکارو هم الغالبین کسرتا تی اگرزید الغالب سبیا با قیدا یو جلوس کو باوزن او دا کشان تی نفرعون تا زندباد او د موسی علیه السلام د مرداوا تاریخ کې ولګو دوه توتیز ما ده فلما جاء السحرۃ فسر کرا جرار الساحران قالوا دایو وی لفرعون فرعون تا ان لنا آیات هم ده پارا لا اجرن قامتا انعام وی ان كنا نحن الغالبین کتر تمنګو ورجیدو غالب قال فرعون نعم وانكم او بيتك قابتي اذن فذكر وقت لمن المقربين خامتا يبا مقرب خلقنا لمن المقربين كليا قال لهم موسى ابدئتا موسى عليه السلام حلقوا اغرزوا تاسو ما اعتلرا انتم جيئي تاسو ملكونا غرزهم كي اغيلرا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ فَصَيْقُوا غُرْزُولِ حِبَالَهُمْ رَسَيْقْ فَلِي وَعِسِيَّهُمْ أَوْهَمْ سَادَانِقْ فَلِي وَقَالُوا أَوْضَيْقُوِي بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَا كَسَمْلِي زَمَنْغَا فَغَلَبِي لَفِرْعَوْنْ بَانِي إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ وَيْتَكَا مُنْغَا غَالِبِي مُنْغَا غَالِبِيُو لَفِرْعَوْنْ فَعِزَّةْ بَانِي كَسَمْ فَغَلَبِي نَعَذَرْ عِزَّةْ أَوْ غَلَبَ كَرْتَوَا أَوْ غَلَبِي دَفَارَ سَيْدَا مَدَسْتَلِي فالقى موسى فتقول له موسى عليه السلام اصاحو همسا فلا فاذا هي فتنا فقد همسا جوا فالقفو في قرل ما اعطى يأسفون جدي جول قريو فالقف اي سب تجع سير قرل ما يأسفون اعطى جدي جول قريو ایک کی وطاوی ذکر درو تنبیل ہوا دوکوا او فرد نظرو فقل کی السحرکون فتغرزو اوردو لجو ساہران ساجدینا سجدکون کی قالو دیقوی آمننا برد العالمین منگ ایمان لارا فرد مخلوقات بانی رد موسیٰ و حارون فرد موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام بے قال فرعون آمنتم له آيات تاسو تصديق وکړه قبل ان آذن لكم الواد دينا كما اجازت کړو تاسو ته انه كيسكا دا موسى عليه السلام لكبيركم خامسا مشر تاسو دي الذي آمشر علمكم السحر چې خودلې دي تاسو ته جادو فلسوف تعلمون فزر دي چې تاسو به پوه شئ فلسوف تعلمون عاقبتكم وي بشي پنجاب خلباني لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ خَامِخَا فَرِيبَكُمْ لَسْنَ السَّاسُ وَأَرْجُلَكُمْ أَوْقِيْسَاسُ مِنْ خِلَافٍ أَذَلْ بَدَلْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَوْ خَامِخَا فُسُلَيْبَكُمْ سَاسُ لَرَى أَجْمَعِينَا كُولْ قَالُوا دَيْقُوِي نو مسلم علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالُوا دَيْقُوِي لَا زَيْرَ لَا زَيْرَ اے لَا زَرَرَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ نشته ده اس نقصان زمون ده پارا خده کار کی کتا دا کار کی روی کار ولی اِنَّا اِلَا رَبِّنَا بِرْزَكَا مُنْغَ رَبَّلْتَا مُنْقَرِبُونَا وَاپَسْ چیزن کیو بس دا مرد مرد اشارت تے رابش اِنَّا نَتْمَعُ بِرْزَكَا مُنْغَ اُمید دَرُو اَنْ يَغْفِلَ لَنَا رَبُّنَا داشی اُبَبَقِ مَنْغَتَا رَبْ مَنْغَ خَطَایَانَا گُنَاهُنَ زُمَنْغَ من تبا زمنگا گناہونا معصی ولی ان کننا اول المؤمنین لأجل ان کننا اول المؤمنین دا دیو جنا کہ منگا اگر جیدو اول دا مومنانونا منگا دا ایمان بنیاد کی خودو خوز دا دینا رسو چو سوکم ایمان داری نا اغابات دا غی اجر او ثواب با منتا ملا لی تغیر نقلی پتور بانی کہ موسیٰ علیہ السلام ہوا کیا را شروع شروع موسیٰ علیہ السلام پل محنت کو کمیز میت کی فرعون تو موسیٰ علیہ السلام مانی دا ساہر انظام کو لگو اور یای دا ساہران مقابلہ اکا دا موسیٰ علیہ السلام سر بہرحال تر کم وقت پوری چې الله جل جلاله په علم کې وا موسی علیه السلام د دین مهنت کولو او چې کله الله جل جلاله د فرعون تباه کړ او وصل بیا موسی علیه السلام ته حکم وکړ خپل قوم بنی اسرائیل ځان سره روان کړ د فرعونانو د حرکت وخت راغلی نو دغه حکم وأوحينا إلى موسى أو من وحيه كلام موسى عليه السلام تا أن أسر بعبادي ذات بشبير وانك بندگان زما بني إسرائيل إنكم بشك تاسو جي متبعون تاسو با تعقب قولشي متبعون أي يتبعكم فرعون وقومه تاسو زيد فرعون ودر بسيد الدين او دا هر اخر بدر پسی در بی فا ارسل سرعونون پس بولیگل سرعون تل مدادنی پا خارون کی حاشرین را جمع کون کی لخ کرو للا حاشرین حد بلوش را جمع کون کی فوجون للا چه خلق را جمع کی او دائیوی قائلہ ان هؤلاء بشكا داخل كده لشير جمع دنيا ودلالا قليلونا لغون دي شير جمع طائفة تبليش طائفة قليلة تبليش ان هؤلاء لطائفة قليلون دا قليلون صفت ده لدا پا اعتبار دا افراد ده او قد لفظ پا اعتبار تبليش ان هؤلاء الى شرذمه قليله خدا قليلون په اعتبار افراد په اعتبار اشخاص وانهم او بشکا دوی چې دی لنا لغائبون من لرا وسكون کی وانا لجميع حاضرون او بشکا موږ یو لختر لو حاضرون احتیاط کوم کی جميعون په معنا د جمعون دی او دا هغه جميعون نه دی چې د تاکید په تور باندې راځي جميعان چې د تاکید په تور استعمالي دا هغه نه دی بلکې په معنا د جمعون باندې او امام الوسوي کدا چې تر تاکید وي نو بیا به دا نه تفسر راته انا لجميعان ناس دې ته متکلم هغه قسم دی د پاره د کنا منصوب دی نو له جمعیع تاکید به نه تر صلی الله او دا خبر دی کنا د پاره انا لجمع حاضرون من یو فوج من یو لخر حاضرون مصلا حاضر مستيقظ تم میری بالکل بیدار متيقظ من غفل بالکل بیدار زمون اتین شي او یا حاضر راضی په معنا د مستعد باندې موږ تیار یو بالکل او ثاني چې رحمت الله علیه معنا یې کړی دا حاضر اصلي هی وایي خذو حذرکم واقعی اصلي حق ولا نمنګ یو لحکر مصلا فأخرجناهم فسمنا راوية سرسي فرعون يعني لنا من جنات دباغونا وعيون دچنونا وكنوز او دفزانونا ومقام كريم او دا غزائي حسنا كمسر كذلك الامر كذلك معاملة غرنجرة ایا صفت ده پار ده مفهول مطلق اخرجناهم اخراجا كذلك بس ذکر شان تی اخراج سره میرا ویست و اورثناها او من دور کلا تغزم کلرا یا تغباغا کلرا و اورثناها او من دور کلا تغباغا کلرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کا فأتبعوهم نفس قل أجيد الله فرعونيان بني إسرائيل وفسي مشرقين بدا سعاد كي جدا سريدون كي وقت إشراق كي تقريبا تك وقت وغورة سيدة فلما ترى الجمعان فسر كلا جمقا مفيد وعلى لحكر يو لحكر بني إسرائيل فأبل لحكر جسفتيام فرعونيان قال اصحاب موسی اوی ملګرو د موسی علیه السلام انا لمدرکونا بشکا منګرالان دی پېښو قال اوی موسی علیه السلام کلا بالکل نا ان معي ربي بشکا سما سرا رب سما دے سيهدين تر دې چلار کو خیماتا لا تنجات سيهدين سيهديني النجات او با خی ماتا نجات رابطی ماتا نجات فا اوحینا الى موسیٰ پس منگا ولی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا انزرت بیاسا کل بحرا کی اوہا ہمسا باندی سمندر لرا بحر کلزم نوی وحر ہمسا ولی رابطی خدا فزربا فن فرقان پس جداش سمندر فکانا پس کبردید کل قوت کل فرقن حرائی و ٹوٹا کب قوت العظیم پشان تید غر لوئی دو لزائی پتی لاری جوڑی فی نو دو لس ٹوکلی شو حرائی و ٹوکلا اغا پشان تید لوئی غر و فزائی زائی قبود ری دی جام فی فبرد دی پا مخینت لی و اذنفنا او منگران ذیک سما پدا زای کی الاخرین دینور لرا فرعونیان ذیک غیم رورت دل اچوی کتل موسی علیہ السلام او د موسی علیہ السلام قوم اغه په خیر او فاتیت باندې ورکوری شو په خیلاری می جوړ دای کوم ورداخل و انجینا موسی من نجات ورک موسی علیہ السلام تا ومن او اعجاتا معهو جدد سرو اجمعینا فیوزای باندی ثم اغرقنا الاخرین او بیامنگ غرقل دینور لرا ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لهو العزیز الرحیم ورپسی بین دلیل نقلی سے ابراہیم علیہ السلام واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ أُلْوَلَا قُدْرِبَانِي نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ وَاسِعَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ فَاوَقِي تِلُوِ اِبْلَاغْ فَلْتَ وَقَوْمِهِ اَوْقُمْ فَلْتَ مَا تَعْبُدُونَ دَسْتُ شَيْءِ عبادت كَوَئِنْ تَعْفُو قَالُوا دَيْئُوِ نَعْبُدُ أَسْنَامًا مَنْ گَئِ عبادت كَوْ دُبُطَانُ فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ پس مَنْ دَبُرْجُو دَدِي بُطَانُ دَفَارَ عَاكِفِينَ عبادت كَوْنْ كِي عاكفين قائمين على عبادتها قائم في عبادت الغيباني قال أخو إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم آياتي أوريد الكشتاك لرا يسمعونكم يسمعون أقوالكم يسمعون دعاءكم دي أوري بلنا الكشتاك استدعونا فا وقت بلئی تاسو او ينفعونكم یا نفذر قرشی دی تاسو تا او يضرون یا ضرر در رسول شی تاسو تا فدی کارون چی سکار قرشی زکت علاو تا فاردہ صفات ضروری قالو اویدوی بل وجدنا دا کارون نیسی قولے لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون بل وجدنا آبا انا كذلك يفعلون لا من دې وجنا دې عبادت نکو لیکن دې زمونږ مشکلات وي زمونږ دعاګانې وي یا پنا کې باندې قادر دي یا په نقصان باندې قادر دي بلکې دا زمونږ آبای طریقه را روان قالوا دوی اوی بل وجدنا بلکې مونږ موندلی دي آبا انا پلاران زمونږ كذلك يفعلون جايبكم دغرنگي كذلك يفعلون فعلا كذلك جايبكم دغرنگي كار قال ابو ابراهيم عليه السلام افرايتم خبر را كلماتا ما كنتم تعبدون فبرد آسكي جبادتك ويتاسو انتم تاسو و آباؤكم او بلاران تاسو الاقدمون تقوانی فإنهم قد بيسكا دا آلهتي عدو لي دا دشمنان زمادي إلا رب العالمين مگر رب مخلوقاتو دی سرا زما دشمنی دا یعنی زما سرا بغض دی زما سرا نلگی او زما سرا نلگی ولی زکا فإنهن أذلن كثيرا من الناس بلا خلق دا دی دا وجن تباتی د با بلا خلق او د تبای او د گمراهه د پر ذریعہ د کاله هدي وانا غو ځان راي کړی د دشمنای ته تصور دی او دشمنی په دغه اعتبار باندې فیر لا رب العالمین مگر رب مخلوقات هو الذی اعرف خلق می چې پیدا کړل دی مال را او هو یهدین پس دا الله تعالی رحمای کوي زما والذي اعزاز هو يطعمني جفراك رأتي ماتا ويسين أو قبراكي ماتا وإذا مرضو قاوسكيك بمار شمز فهو يشفين فسي شفاركي ماتا والذي أو اعزاز يميتني جمعي بمالرا ثم يحيين جابت من ديكي مالرا والذي اعزاز أسمعو جزا مررا أن يغفر لي بخنبو كماتا خطيئتي دفتا زما يوم الدين فرز جزاتي خطيئين امرا خلاف اولاد فرب اي رب زما هب لي حكما راكماتا حكما فيسلا نمراتنا او كمال علمي دي فهم د شریعت را تراج کامل فهم و الفقنی او پی وقت مار را بس صالحین د صالحان و کاملان و سرا نفقم کے اشارہ دا کمال علمی دا او زمان الحاق دا صالحین سرا کے نفقم کے اشارہ دا کمال عملی دا ہم را تا کمال علمی را کے ہم را تا کمال عملی را کے وجعل لي او غرز زما د پارا لسان صدقن شهرت شستا فی الاخرین پرستنو خلق کی ذکر د لسان او مراد ته مراد ته تذکرہ ذکر تذکرہ په جواب باندې کی ذکر د سبب مراد ته مسبب او صدق راضی په معنا د حسن باندې نو غرز زما د پارا ذکر خیر غرز زما د پارا تذکرہ خیستہ فی الاخرین پرستنو خلقو کی چی آئندن اصنون راضی چی اغیی زمان بر نوی بلکی اغیی زمان خوی دے ابراہیم علیہ السلام دعا دعا قبول شوی ہے وجعلنی اگرزے مال را من ورثت جنت النعیم دوائی کانو دا جنت نعمتنونا واغفر لي ابي بخنو كفلار فماتا انه كان من الظالمين بيسكا بيدي من الظالمين بكم رهاننا نظام محمول ده فقاه وقباني شلاو تقصنا ولا جلي شفتا افلار باني مهر جباريت لجلي اور دو مغفرت کا مراد مغفرت دل ہدایت سے مغفرت دل ایمان یا اللہ کی ایمان توفیق و طور کے اول کیا یہ سارے گناہوں ختم شی دل ایمان توفیق و طور کے کیا یہ سارے گناہوں ختم شی ولا تخزنی مرض واچے مال را یوما پارت تے یوبا کو چپو تکور بشی خلق فمیت کی ادخال الہی ابراہیم علیہ السلام کو سلام در قیامت درد تذکرہ اکلا کہ اللہ در قیامت درد درسوائے نمی بچ دی نو اللہ تعالیٰ در اغرد سہارات قیانے ورزوسی جیا در ابراہیم علیہ السلام خبر شروع کی یوما فارتی لا ینفع مال چنف بانش ورکول مال ولا بنون او نظامن الا من اتبا مدر آسو کی حاضر شر اللہ تعالیٰ تا بقلب سلیم فاضر سالم باندی بقلب سلیم ایثار من الریا، یا بقلب سالم من الشرك والشك، کہ هغه محفوظ دی د شرک او د شک نه. وأزلفت الجنة أوران سيبك بيشي جنة للمتقين دفارة متقيان، وبرزت الجحيم أو سرقن بيشي جهنم للغاوين دفارة قمرهان، وقيل لهم أو بويل شدويتا أينما كنتم تعبدون، أينما شرطدي آسو كنتم تعبدون، كتاسو بي عبادة قولو ما مرسل لدي أين الذين كنتم تعبدون، شرط دی آغا خلق شتاسو بے عبادت کو. اینما کنتم تعبدون، شرط دی آغسو شتاسو بے عبادت کو، من دون اللہ ما کیواد اللہ ترانا، حل ینصرونکم آیا اغوی نفاتر کول شتاسو تا، او ینتصرون یا انتقام اغسیشی بقبلا نلا، ساتھ اندار کول شی نا د خپل ځان امداد کولې چې ځان د ځان نه خلاصوي شي نه نه، په داسې تاسو ګمراهي وه چې تاسو د داسې بې بسه مخلوق عبادت کړی دی. فکوبکبو فیها، پس دی به الټه وغورځولی شي په دا جهنم کې، هم دوی والغاوون او ګمراهان خلک. کوبکبو پدې کې زمیر زیاته راګیر او د هاون نه څه مراد دی؟ نو کوبو کیبو کې زمیر نائب فاعل راګیر اسنام ده، دا معبودان من دون الله ده. نو الټه به وغورځول شي دغه اسنام فیها په جهنم کې، او هم دغه زمیر د نائب فاعل لپاره تاکید دی. دغه اسنام والغاؤون او گمراهان، د گمراهان نه مراد عابدان دي چې د بتان عبادت یې کړی. نو بتان دې هم الټا په جهنم کې ارتاو کړی شي، او دا کوم چې عبادت ګزار دي نو دی به هم په جهنم کې الټا ارتاو کړی شي. درېمه توجیه، کوبه کې ګورو کې زمیر راځي دی هغه مشرکینو ته چې هغه قائدین دي شرکو، او الغاوون نه مراد هغه مشرکین دي، هغه ګمراهان دي چې هغوی به د سابقه او د دکه مشرانو مشرکینو تابعداري به یې کوله. نو کومو خلکو چې د کفر او د شرک قیادت کړی نو دی به هم په جهنم کې الټا ارتاو کړی شي، او کومو خلکو چې کفر او شرک کړی اتباعاً او تقلیداً نو دی به هم په جهنم کې الټا وغورځولی شي. نو دی به پکې ور وغورځولی شي. او بل وجنود ابلیس او لخکرې د ابلیس اجمعونا په یو ځای باندې، قالوا وبوايدوي وهم فيها او هادا ذي كدوي با بدا جانن كي يختصمونا جگري كي ديو بلسرا تالله قسم ده پالا تالا باني وي با جگري دارا تالله قسم ده پالا تالا باني ان كنا دشكا غمغا دكي بلال مبين كو غمغا اخكارا كي ان مخفف من المسكن ده انه كنا دكي بلال مبين اخبر الیاو تبوی اذ نسویکم فا وقی چمنگا برابرو لیتاسو برد العالمین درب مخلوقاتو سرا، سنگا عبادت چمنگو دا اللہ ترا کلو ندر کشان کی عبادت پمنگا ساخو کوئی، او جا با اللہ تبوی وما اظلنا او لجکم را کری منگل لا چیچا الا المجرمون مگر مجرمانو چرا کم مشران فمارنا پسیترے زمند پارا من شافعینا دا سفارشاننا ولا صدیق حمیم او نا دا اغدوس ولا حمیم او ندا دا سدوسنا حمیم چمخلیفی فلو اننا کرتن فسکار کیدل کشیشی زمان دفارا کرتن رجعت کرتن رجعتن الى الدنیا واپس دنیا فنکونا پس من بوگرزو من المؤمنین دا مومنانونا ان فی ذالکا بیشکا پدیکار کیل آیتن خامخا عبرت تے وما كان اكثرهم مؤمنين او الذي اكثر ذي خلقنا مؤمنا وان ربك او بيتك نصر لو العزيز خامخا غالب ده بمواخذة بانده الرحيم او مهربان ده فتر کے مواخذة تي ورقص برين دليل نقلي او وصلا وصلا تفريش دنیاوی كذبت قوم نوح للمرسلين تجيب كلاو قوم نوح عليه السلام در رسولانو اذ قال لهم اخوهم فاوكي جوي دويتا وردوي نوح نوح عليه السلام الا تتقون آياتات من يريغي تالا تلانا اني لكم رسول امين بزكاة استاس لفارا استاس امانة قريم فاتقوا الله فاسو يريغي تالا تلانا وافيعون صابداري وكيزما وما اسالكم او زنغوالم ده تاسونا عليه فدي تبلیغ باني من اجر دست مزدورينا ان اجريان لأجر او ثواب زما الا على رب العالمين مدر فرد مخلوقات باني فاتقوا الله وافيعون قابلا يا بيابي وطوي قالوا ديئوي انؤمن لك آيا منغا تصديق اغسطا واتبعك الارذلون او تابداري كريستا الارذلون لان دي خلقو الارذلون السفلتو كم لان دي خلق دي كمينة خلق دي اغيطا كم لان تابداري كريستا مراد دنا دنوح علیہ السلام دو قوم اغا مومنان لذا دائی اشکال بداو فی پزایر ابا لدائی سا خبر منی ولیکن پاسکت کی لدائی پتا بانی ایمان نشترے دا منافقان دو مشرکینو دنو هر اعتراض و سلام دو قوم پا مومنانو بانی الزام دا نفاقو فیدا منافقان دی نوار توسید آگی جواب نو هر اعتراض و سلام و توبی زد دی ظاہر پا گورم پا ظاہر بانی دی کلیمہ ویلی دا مسلمانان دی در پردہ چی دی سکی نمات دا اغیر پتہ نیش کرے بس اغال دا خلال پتہ والے دا قال قوي نوح عليه السلام وما علمي او نشتر علم زما وما علمي ثابت او نده علم زما موجود ما نادیره وما علمي كائن او نده علم زما ثابت او موجود لما كانوا يعملون فاغطباني كده كي در پردر كده كي كي كي ما تحس پتن كي كي ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون او يا ما استفانيك اي شيء ان علمي سدي علم زمان بما كانوا يعملون فعمل بالبان ما تعد ليس عمل كفتر جديد لك فظاهر الكلمه بين المسلمين لذاقه تسليمهم او فاتح وعدي انظروني حالات او باطني حالات ان ان حسابهم الا على ربي لو تشكرون ان حسابهم نده حساب دوی الا على ربي مگر پر زما باندې لو تشكرون کاش تاسو کوئی دلی وما انا بطارد المؤمنين او ان تشرون کے مؤمنان لرا دزان ان انا الا نذير مبين نیم ز مگر یرا تر کو ان کے سارا دارا کہ دخل کو پٹ حالات پہ معلوم ہو جیسے جاسوس کو نہیں کہ دخل کو پٹ جاسوسی کو ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف نہ پیغمبر ہیں پر ظاہر ہے جمع خبر تسلیم کھڑے رہے قالوا دیئوی لئن لم تنتهی کچرتا تمنا نکوی یا نوح نوح علیہ السلام لتکونن خامخا تبع اگرزی من المرجومین دسن سار کرو شونا من بل سن سار قالا اوی نوح علیہ السلام ربی اے رب زمان ان قومی بے زکا قوم زمان کذبون تذبیبیو کو زمان ففتح بینی بس فیصلو کے پمیز زمان کی وبینهم او پمیز دوی کے فتحن فیصلہ ونجنی او نجات را کے ماتا ومم معیا او آتا تا چما سردی من المؤمنین دمومنانونا بس آخرانای حتمی فیصلو کی نا اللہ تعالیٰ فیصلو کرنا فَأَنْجَيْنَاهُ بَسْ مَنْغَنِ جَافُ وَلْقَدَتَ وَمَمْ مَعُهُ أَوْ آجَاتَ شِدَدَ سَرَوْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْتُونَ فَابِعَيْ دَكَتِ فِي الْفُلْكِ الْمَشْتُونِ فِي الْفُلْكِ الْمَمْلُوءِ مِنَ النَّاسِ وَالْحَيْوَانَاتِ وَالْطُيُورِ أغلقوا ثُمَّ أَغْرَتْنَا بِيَمْ نَغَرْكَ بَعْضُ رُبْتُ دِينَ الْبَاقِينَ بَاقِي خَلَقْ الباقين من قومه كي أغا كفار إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فارتسل سلورم دليل نقلي شرد تطوير الدنيا بنا كم خلق